Halaman 345. Sebelah kanan. 43. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. 44. Thumma arsalna rusulana tatra. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuh fa'atba'na ba'dahum ba'dan waja'alnahum ahadith fabu'dan liqaumin la yu'minun. 45. Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin. 46. Ila Fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qawman 'alin. 47. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. 48. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. 49. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. 50. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. 51. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. 52. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. 53. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. 54. فذرهم في غمرتهم حتى حين. 55. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ. 56. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ. 57. إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مشفقون. 58. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. 59. والذين هم بربهم لا يشركون.